بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم يعني نكمل مسألة مهمة ذكرناها فيما قبل، وهي أن الشرط لا يقتضي الجزاء، الشرط لا يقتضي الجزاء. ونذكر في هذا الدرس نذكر أمثلة على هذه القاعدة المهمة، لأنها إذا فهمت هذه القاعدة فإنها تفهم معها إشكالات كثيرة من هذه الشبه التي نذكرها. فإذا علمنا أن الشرط لا يقتضي الوقوع، لا يقتضي الجزاء، فإننا تحل لنا إشكالات كثيرة جدا. ونأخذ في هذا الدرس أمثلة على هذه القاعدة، قد ذكرناها في الدرس الماضي ولكن نبين أمثلة أكثر. من تلك الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والمعلوم أن الأنبياء هم أبعد الناس عن الشرك، فهنا يقول الله لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، والأنبياء لا يشركون، لا يشركون بالله. فإذن يكون هذا الشرط لا يقتضي الوقوع، وقوع الجزاء، وإنما هو من باب أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الأمم ويقول لهم، يخاطب هذه الأمة، أنه لو أن هؤلاء الأنبياء الذين لهم المكانة عند الله سبحانه وتعالى لو أنهم أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فكيف بكم أنتم، فكيف بكم أنتم. وقال الله سبحانه وتعالى المثال الثاني: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. والنبي عليه الصلاة والسلام وأبعد الناس عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. فالشرط لا يقتضي هنا الوقوع، ويكون المخاطب بذلك الأمة، ويكون هذا من باب البيان من الله سبحانه وتعالى لخطورة الشرك، بيان لخطورة الشرك وأنه يحبط العمل. المثال الثالث قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وفيها أقوال أخرى غير هذا القول الذي هو أنه الشرط والجزاء، عند فيها أقوال أخرى أن إن هنا نافية، ما كان للرحمن ولد، ولكن الصواب أنها على ما هي شرطية. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان للرحمن ولد فسأعبد هذا إذا أمرني الله بعبادته، ولكن هذا كما يقول العلماء من التعليق بالمستحيل، التعليق بالمستحيل، إن الله سبحانه قد أخبر أنه ليس له ولد. ويقول الله سبحانه وتعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. ولا يريد الله سبحانه وتعالى أن يتخذ ولدا ولم يكن له يعني صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى وتعاظم، ولكن هذا من باب الشرط وهو لا يقتضي الجزاء، إنما فيه بيان خطورة يعني القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، والرد على المشركين الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكة إناثا. والله سبحانه يرد عليهم يقول: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، ولكن الله لم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام: لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. أخذه الله سبحانه وتعالى. لو كذب على الله وتقول على الله إن الله يأخذه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من ذلك، فالشرط هنا لا يقتضي الجزاء. انظروا كل هذه الآيات التي ذكرت والتي سيأتي ذكرها كلها مما يشبه بها هؤلاء المشككون، كلها مما يشكك بها هؤلاء المشككون على القرآن وعلى الأنبياء وعلى يعني أنبياء الله ورسله، ويشككون بمثل هذا. ولو علم الناس أن هذا من الشرط الذي لا يقتضي الجزاء لا أراحوا واستراحوا، ارتاحوا من ذلك ومن عناء يعني هذه الشبهة التي يلقونها على الناس. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتبع أهواء اليهود والنصارى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. يعني الأنبياء، الذي يقول أنه إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. ولم يكن لنبي أن يقول هذا، وإنما الله سبحانه وتعالى يبين لنا خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وما كان لامرأة نبي أن تأتي بفاحشة، فإنه قد وقع الإجماع على أن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة، معصومات عن الوقوع في الفاحشة، حتى من كانت منهن كافرة كامرأة نوح وامرأة لوط، هما كافرتان لكن لا كانت خيانتهما للوط ولنوح في الدين ولم تكن في العرض. وكانت زوجة نوح كافرة وتعين قومها على نبي الله نوح، وكانت امرأة لوط كافرة أيضا تعين قومها وتدلهم على أضياف لوط، فهذا كان كفرهما. ولم يكن كفرهما وخيانتهما أنها في العرض أبدا، فإنه قد وقع الإجماع على أن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في هذه الفاحشة. فهذه الفائدة مهمة لأنها تحل لنا إشكالات كثيرة من الإشكالات من الآيات هذه التي سمعتموها والتي يشكك بها أولئك على كتاب الله أو على أنبياء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.